الحنين وحافظ عهد سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود ينجى عبيده حسب وعده من سيف جولياط وجب أسود يا إلهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي لما رحمك ورميين وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة أوفى صديق ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار ونضطهد في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار يا إلهنا الصالح شكرا مهما بنشكر مش هنوفيك لرحمك جهور ورميين وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي